بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أذهب بشهر رمضان وجاء بشهر شوال، وهو الشهر الذي يبدأ بعيد وهو بين فريضتين الصوم والحج. اللهم إنا نسألك خير هذا الشهر وخير ما فيه وخير ما بعده، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الله العز الأكرم. ونعوذ بك من كل شر، ومن شر القدر وسوء المحشر، ومن شر هول يوم القيامة، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إنك أنت الله الأجل الأحكم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن انسلخ شهر كريم مبارك، شهر رمضان المعظم. وهنيئا لمن صام فيه وقام وقبل وغفر له وأعتق من النار. أيها الإخوة المؤمنون، وخير مستهل لنقل شعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، من الآية 58 من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا.